قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك قل الوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا ترى النخل مشقوق النوى فاسأله من ذا الذي شق نواك وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك الله الله في كل الأمور جميعها إن لم تكن تراه فإنه يراك. أحبائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب ضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. مشاهديك ومستمعيك أهلا بكم جميعا. بارك الله فيكم. بارك إن شاء الله. فيعني آثرت أن أبدأ بهذه الأبيات الشعرية التي تجمع على أن هنالك هو الله الواحد الأحد. والله سبحانه وتعالى له صفوة قد اختارهم واختارهم على عينه لملكات عندهم ولكن بعد فضل الله بالاصطفاء. وهؤلاء الصفوة لا طرق عندهم، إنما هو طريق واحد فقط. فقط قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا فضيلة الداعية الإسلامي هو طريق واحد لله، ليس عند الطرق ما فيش سبحان الله. ولا تتبعوا السبل، هو طريق الله طريق واحد. نعم. أما سبل الشيطان اسمها سبل، أي سبيل بعيد عن كتاب وسنة تحت أي عنوان فهي سبل الشيطان. لكننا إذا خطونا يعني نحو خطوات الصفوة ونختفي آثارهم فهذه الخطوات في طريق واحد لا طريقان، ما فيش طريقين أبدا عند الله، طريق واحد. نعم. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا خط الصفوة. يعني يطيب لي ونحن على عتبات الانتهاء من شهر رمضان الفضيل، الرؤيا سوف تستكشف اليوم بشهادة الله تبارك وتعالى، أن يكون حوارنا مع فضيلتكم بعد هذا التجوال والتطواف الذي حدث على مدار الشهر الفضيل حول حوار مع محب الصفوة. والله يعني كما قال الشافعي في درسه: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو أن سواء في البضاعة. فرد تلميذه عليه قال: تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم ينال بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. الله. يعني هل أخطئ إذا قلت مرة ثانية؟ يعني أنا والله يكسر جسدي لهذه الأبيات الجميلة للشافعي. يعني الشافعي تواضعا يقول: أحب الصالحين ولست منهم. نعم. لعلي أن أنال بهم شفاعة، لأن الرجل يشفع في 70 من قومه وجبت لهم النار. الصالح. الصالح، رجل الصالح، العالم العامل الشهيد يشفع في 70. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو أن سواء في البضاعة. فيقول تلميذه النابه: تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم ينال بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. حتى قال الإمام أحمد لابن الشافعي: والله إن أباك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة في قيام السحر. سبحان الله العظيم. الله. وكان إذا ذكر الشافعي أو أحمد أو مالك عند الامام مالك او الشافعي او ابو حنيفه سبحان الله، عند الامام احمد وكان في نهايه ايامه وكان من الالم متكئ يجلس، هو اصغرهم، هو اصغرهم يجلس يقول عند ذكر الصالحين يجب ان نحترم ذكراهم ونجلها. وهو مريض يا الله. هؤلاء الصفوة. فاذا انت تريد ان تحاور محب الصفوة وهو العبد الفقير الى الله بارك، فانا بارك لست منهم، لكن لعلنا بالمحبة إن شاء الله لعلنا يعني بالمحبة نختفي اثره ونمسك في ذيول. تمسك، يقول الشافعي، تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل، ولا حر الا اهل الصفوة، لان كل انسان عبد لما لنزواته ونزغاته. اما هؤلاء تحرروا حتى قال ابن القيم واصفا ابن تيميه، قالوا صف ابن تيميه في كلمه واحده وهؤلاء نعم. صفوه. قال ابن تيميه شيخ الاسلام قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا سلام يا سلام، هذه وصفات سريعه للصفوه. قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. اذا قهرنا هوانا نكون من الصفوه او لو على قهر الطريق؟ لو قهرنا هوانا صارت انفسنا دواب نركبها ونسيرها كيفما نشاء، لكنها تكون دوابا عرجاء. لا والله، اذا قهرتها اوصلتك سبحان الله، بدليل انها لما ركبتنا قتلتنا وقالوا شغلتنا اموالنا واهلونا حتى فاستغفر لنا يعني ما عندهم وقت. لا لا لا، استغفر بالوكالة. ربنا يرضى على فضلتك. اذا نشر الحوار معكم في حوار مع محب الصفوة لنتعلم منكم اكثر واكثر طريق الصفوة كيف يرسم وكيف نقتفي اثرهم وخطاه. توكل على الله. بارك الله فيكم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مع الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحوار مع محب الصفوة. من هم الصفوة من وجهة نظر فضيلته، وأما طريقهم وإلى ما يدعون، وكيف تخلصوا من هواهم الداخلي، ونظرة خاصة من مرصده الخاص على المجتمع من زوج وأب وأم وزوجة وإعلامي وبرامج وأشياء وأولاد وشرطة إلى آخر طبقات وفئات المجتمع، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونتابع، كونوا معنا. أحبائي المشاهدين والمستمعين أينما كنتم، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. أهلا وسهلا. ثانية وصفات الصفوة، وأندف إلى الحوار مباشرة من مرصدك الخاص. من هم الصفوة عند فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان بعض العلماء يقولون أنا لا أقبل الرأي إلا بشاهدي عدل. نعم، هكذا في الشريعة. الشريعة لازم شاهدين. وما شهداك؟ ايه الاثنين الشهود اللي عندك؟ والكتاب والسنة. فمن شهد له الكتاب والسنة بالخيرية فهو من الصفوة، لان صفات الصفوة معروضة في الكتاب والسنة. شوف، بعد كتاب الله الكتاب نص، نعم، والسنة مفسرة لهذا النص، نعم، ولكن ليس نصا ادبيا. هكذا يقول العلماء. يعني هو عبارة عن ايه؟ المسألة الشرعية بنصها، وتأتي السنة لتفسر وتبين. نعم. فالقرآن مدح اقواما وذم اقواما، من مدحهم فهم الصفوة، ومن ذمهم فهؤلاء تركبوا الطريق عكس ذلك. السنة كذلك. ذلك نحن نقول إن أردت أن تعرف ميزان إيمانك ماذا تصنع؟ اعرض نفسك على كتاب الله، هذا هو الأمر الأول. نعم. ما مدحه كتاب الله فحاول أن تتصل به، ما ذمه كتاب الله حاول أن تبتعد عنه. اعرض نفسك على السنة، نفس القضية. اعرض نفسك على عالم بأدواء القلوب وأمراضها، ربما عندك كبر، عندك عجب، عندك رياء، عندك حقد، عندك حسد. لابد، ليس عندنا كرسي الكهنوت ولا كرسي الاعتراف، لا، ولكن هذا من باب الاستئناس، لان العالم معه مصباح وما هو مقياس. يستطيع ان يقيس يعني ما تشكو انت منه. يعني يا ام المؤمنين اشكو قساوة قلبي، هكذا تشكو لها جارتها، تقول لها امنا عائشة اكثري من ذكر الموت يرق قلبك. خلاص، خدت لها الدواء. دواء دواء. نعم. ثاني يسأل الحسين رضي الله عنه، مرضي عضال ودوائي عندك. قال لست بطبيب. قال بل انت طبيبه. قال وما مرضك؟ قال كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنوب مرة أخرى. قال له أعطيك أدوية خمسة، النفع الأول فتوكل على الله، الثاني المهم يعني بالترتيب. قال إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. صعب. قال له هذا صعب. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. أصعب. إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه. أصعب وأصعب. إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. مستحيل. إذا عصيت الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسألك لما عصيتني قل أنا لم أعصك يا رب. رجل استفاق عند الأخيرة دي، قال أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الأخيرة، أشهد الله أني لا أعود إلى الذنب مرة أخرى. فشوف الصفوة كيف يصفه، أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الأخيرة. طب كيف يعني؟ وهو يعني قد يفهم القارئ أنه يعطي له رخصة أن يكذب على الله. لا، ولكن لا هو من باب الحياة. هو لا، هو من باب الحياة. قال يعني إذا كان الله سطرني في الدنيا وكذبت وقعدت عملت يعني زي ما بيقول ابو علي ولا عملت كذا وكذا، لا لا لا لا، لكن عند حقائق الامور لا، لابد من الانسان ان يتوقف. فصفه الصفوه موجوده في كتاب الله عز وجل، واولهم رسل الله وانبياء هؤلاء. نعم. المصطفين الاخيار. نعم. ياتي من بعدهم هذه الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ العصابه المؤمنه التقيه النقيه التي فيها كل الصفات الممدوحه في كتاب الله عز وجل، منهم أن يأتمروا بأوامر الله عز وجل وينتهوا عن نواهي. ومدحه بالقرآن لما يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. سلام. سبحان الله. يا سلام. إيه اللي خلي واحدة زي امرأة عمران تقول يا رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، ليه لا أنذر أنا في كل عائلة كما قلنا ننتدب ولدا نربيه على أن يكون داعية في المستقبل؟ ليه؟ من كل قرية ومدينة ننتدب ولد ليذهب إلى الغرب ويأتي بالعلوم ويأتي بالطاقة الذرية ويأتي بعلوم الذرة وعلوم الهندسة الوراثية وعلوم الجينات وعلوم الإسس. هذا وارد. هذا أما الدعاء الإسلامي يعني معذرة في اللفظ ما بيأكلش عيش. لا، أولا في القرآن بيأكلش عيش. الله يبني إذا أعززت دين الله أعزك دين الله عز وجل. سبحان الله. يعني علي زين العابدين وهشام بن عبد الملك يطوف وازدحام في الحارة يوم الثامن وزحمة، فإذا بشاب وضيء الوجه يوسع الناس له، يوسع الناس له عبد الملك مع هشام عبد الملك مع حراسة وأمير المؤمنين، فوصلوا إلى أن وصل فقبل الحجر والناس اللي يقبلوا في جبهته واللي يقبلوا في يده واللي يقبلوا في كتفه، قال من هذا؟ فرد الفرزدق بقصيدته المشهورة وما قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم. صحيح. هذا الذي بجده أنبياء الله قد ختموا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فطأطأ هشام رأسه قال هذا هو الملك الملك. سبحان الله. على زين العابدين. علي زين العابدين. ابن حسين. سبحان الله. فهذا ده الملك. ده الملك كان حقيقي. قديما الملك صريح مع نفسه ومع الله عز وجل. طبعا طبعا طبعا طبعا. هنا يعني الاتجاهات الإسلامية غالبا محاربة وغير مرغوب فيها. بالعكس. الحجاب لا يوافقون عليه. اللحى لا يوافقون. المساجد يا فضيلة الشيخ تفتح بموعد وتغلق بموعد. لو لم تحارب الدعوة لا يمكن لها في الأرض. كيف؟ سنة التدافع يا ابني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. لابد من طائفة تكون قائمة على الحق لا يضرها من محاربة. لا ليس بحارب يا ابني مع الصراع الحق والباطل. هو ابليس كان يرفع تعظيم سلام لابونا ادم؟ لا لا. طيب عمل في ايه؟ اغواه لغايه خرج من الجنه. تمام. نعم. اخوه يوسف عملوا ايه في اخوه؟ القوه في الجب. قوم نوح عملوا في ايه؟ قوم سيدنا ابراهيم القوه في النار. النار. سبحان الله. هل مكن الابراهيم الا بعد ان خرب جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان لما ابتلاهم؟ جميل هذه المقولة. هل مكن الإبراهيم إلا بعد؟ بعد أن قدم جسده للنيران. أيوة. وطعامه للضيفان. نعم. وولده للقربان. فقال فيه ربه وإبراهيم الذي وفى. متى وفى؟ لما امتحن. هو أنت عايز شوف يا ابني. النبوة تترك أمرين. نعم. علم وابتلاء. فقط. فقط. مفيش نعمة. هنا. فلوس. هو أنت عايز أموال. هو أنت عايز بعد شلطة. العلم والابتلاء. عايز نعمة أخرى؟ والابتلاء ده نعمة. الابتلاء هذا نعمة. طبعا. الله. الابتلاء يا فضيله الشيخ مرض وشمته من الناس. لا لا لا، هذا لضعف اليقين. ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه، فان صبر اجتباه، فان رضي اصطفاه، فصار من الصفوه من المصطفين الاخيار. لا يحدث هذا ثانية. ان الله اذا احب عبدا ها ابتلاه، فان صبر اجتباه، فان رضي اصطفاه. هو مبتلى في جميع المراحل حتى يصطفى. حتى لا يصطفى الا بعد الابتلاء، ولا يمكن الا بعد الابتلاء. لازم. الله العظيم. ولقد نصركم الله ببدر ها وانتم ايه؟ اذله. الله يرضى. اذله لمن؟ لله اولا، وده حقيقه الذل. نعم. ولكن على المستوى العالمي انتم رعاع الارض. لنا للكفار. يعني انتم من انتم؟ سبحان الله. صح. رعاع الارض. سبحان الله. فالقضيه عاصم بن ثابت رضي الله عنه، هذا الذي قتل 3 من الكفار في بدر، فنظرت اختهم، اخت الثلاثة، ان من جاء لها برأس عاصم لتشرب فيه خمرا. شوف العنف الجبروت عجيب، العنف النسوي. لما النساء كيد الكافرة هذه. انا اخذ الجمجمة وانتقامهن اعظم، والعياذ بالله، وتفرغ بتاعه وفي جمجمته تشرب خمرا. يا لطيف يا لطيف. من جاءني برأس عاصم بن ثابت اعطيته 100 ناقة وزوجته بنتا من بناتي. وهذا مهر غال واحد جدا. هو دي من كان اسمها سلافة. اسمها حتى خمر. والعياذ بالله. اسمها خمر. خمري. اسمها يسكر. اسمها والعياذ بالله. المهم بإيجاز في قضية الجماعة من عضل والقارة، قبيلتين يعني، جملة دعوا الاسلام امام رسول الله، ارسل معنا من يعلمنا الدين. ارسل معهم 6. المهم غدروا بالستة من الصحابة وأعطوا عاصم هذا للذين قتل أخاه. أسلموه يعني. أسلموه. نعم. من باب يعني خروجا عن العرف العربي والعرف التقاليد والمواثيق والعهود. فقال أنا لا أسلم، فشهر سيفه عاصم. نعم. وظل يقاتل إلى أن سبحان الله قتلوه. وهو يقتل قال يا رب اللهم كما حميت دينك اول النهار، هو عارف اللي ينتظره، احمي لحمي وجسدي اخر النهار. لا اله الا الله. فلما قتل الاعداء عايزين يجزوا رقبته عشان يروحوا ياخدوا 100 ناقة. نعم. فاجتمع عليه الدبر. الدبر نوع من الزنابير والنحل، بحيث بالالاف، فما استطاعوا الوصول الى جسده. قالوا انتظروا حتى يدخل المساء وبعدين ندخل عليه. قبل ان يدخل المساء اذا بسيل جارف يجرف جسد هذا الرجل الطاهر الى حيث ما اراد الله، واستجاب الله دعوته. كما حمى دين الله في الصباح حمى الله جسده في المساء. وما قطع رقبته وما عرفوا اين ذهب. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه في مقعد صدق عند ملك المقتدر. هذه الصفوه. يا الله. هذه الصفوه. لا تظن ان يمكن لك في الارض الا بعد ابتلاء. فالنبوة تركت علما وابتلاء. لا ألا يفهم أحدنا يعني، ربما الآن نفهم، هو في معية الله تبارك وتعالى، فلما يتركه يقتل؟ هو مبتلى حتى آخر لحظة. هو تظن المقتول في سبيل الله ده بيشعر بالقتل؟ أنت لما يدك تطرق في هذه المنضدة تتألم. طبعا. الشهيد عندما يقتل وتفصل رأسه عن جسده أو تخرج روحه، كما أن إبرة دخلت في جسدك فشاكتها هكذا شوكة، فلا يشعر بألم القتل. سبحان الله العظيم. وبعدين أول ما يستشهد تنتظره 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله وجبت لهم النار، ويعيش حيا لا يموت، أعماله متتالية إلى أن تقوم الساعة. عجيب. هذا رزق. سبحان الله. سبحان الله. الشخصية عاصم بن ثابت. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. سبحان الله. ما ليه جعفر الطيار في مؤتة لما رفع الرايه فقطعوا يده اليمنى؟ من جعفر الطيار؟ جعفر بن ابي طالب. نعم. اليوم سمي بالطيار. هقول لك ليه. ثم امسك الرايه في مؤتة فرفع الرايه باليسرى فقطع يسراه، فضم الرايه على عضيك لا تسقط رايه المسلمين. يا الله. لانه قتل الاول زيد بن حارثه. كثير قتل في الرايه. ثم جعفر بن ابي طالب، فلما قطعوا يعني خلاص ضربوه فوقع على الارض، امسك الرايه عبد الله بن ابي رواحه ولم تسقط. امسكها. فلما عز الرسول في ابن عمه جعفر قال ابدله الله بدل ذراعي جناحين، اراه الان يطير في الجنه. فسمي بجعفر الطيار. وكان آل البيت يفخروا ومنا جعفر الطيار يطير من شجرة إلى شجرة ومن قصر إلى قصر. أنت عايز إيه؟ وبعدين لما يقال لهم في الدنيا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله أبوه عبد الله الأنصار عنده 4 من عينة جابر شباب. نعم. راحوا أحد فخرج معه إلى أين أبدي وكان أعرج. قال أقاتل معكم. قالوا يا أبانا نكفيك، إحنا 4 والله يقول ليس على الأعرج حرج. بنص الآية. بنص أنت معارك حرج في القتال. قال والله لا أشكو أنكم لرسول الله. قال يا رسول الله أبنائي يمنعوني من الجهاد. وهو رايح يقتل معه. قال لما أجاب؟ قال يا رسول الله أحرج. ويعني قال والله لا أوثركم بالجنة عن نفسي. أنا أقاتل زيكم. إحنا أنتوا أولادي أحباء بس أقاتل. المهم رزق الشهادة. فلما رأى مسحة الحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه جابر لما رأى أباه مجندلا قال والله يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. كلمه الله دون حجاب وقال له يا عبد الله تمنى علي. قال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال الحق والحق أقول لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أنهم لا يعودون إليها مرة أخرى ولكن أبيح لك وجهي لتنظر إليه بكرة. الله الله الله هؤلاء هم الصف ولازم يدرس هذا للأولاد يدرس للبنات. سبحان الله الخنساء ما بين بكاء على صخر على مدى 40 سنة كانت عاملة ابن الخطان من ناقة باللون الأسود 40 سنة شدة الحزن وكان ثيابها الداخلية والخارجية أسود يا لطيف والغرار الموضوع على سنام جملها أسود حتى نهتها عائشة حتى هكذا يكون الحزن وكان وانت طبعا أعلم مني بقصائدها في صخر وإن صخر لا تؤتمر هداته به وإن صخر إذا نحر المهم لنحر المهم لما أسلمت فانظر النور لما يدخل وقفت أمام أبنائها 4 تقول والله ما هجنت حسبكم ولا خنت نسبكم ولا فضحت خالكم ولا قمت بأمر مزري لا في جاهلية ولا في إسلام ادخلوا وقاتلوا أئمة الكفر وأدعو الله عز وجل أن ألقاكم في الجنة. فلما بلغت تبرع بهم قبل المعركة فلما بلغت أن 4 قتلوا قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأدعوك يا رب أن تجمعني بهم في مستقر رحمته. هؤلاء الصفوة وهذا الذي يدرس وهذا الذي يجب ان يكون في وسائل الاعلام وغيره. بارك الله فيكم. دعنا ألملم شتات عقلي وفكر حتى نكمل هذه الاسئله. من هذه الصفوه كانت موجوده قديما، الا ترى بمرصدك الخاص صفوه بيننا الان؟ لو خلت الدنيا من الصفوه لخلى منها الخير ولنزل عليها عقاب الله عز وجل. في كل قصر لفرعون يوجد موسى وفي كل قصر لفرعون يوجد رجل مؤمن يكتم إيمانه. لا تظن أن الخير يخلو من المجتمع. الخير موجود في امرأة صالحة عابدة وموجود في شابة صالحة تقية موجود في شاب يبكي سبحان الله ونحن نرى في خطب الجمعة والتأثر الذي يظهر على شبابنا وأبنائنا وفي المحاضرات بناتنا ونسائنا. لا هناك صفوة في مجتمعنا بفضل الله كثير بفضل الله. لأن الغد القادم سوف يكون الإسلام فلا بد من صفوة تقود المسيرة. نعم بإذن الله. لا لا لا نحبط ولا نيأس. لكن الصفوة قديما كانت كثيرة وكانوا كثر وكان بعضهم يشد أزر بعض. أما الآن فلا نكاد نراها إلا قليلا. يقول صلى الله عليه وسلم عمل الواحد منهم ك50 منكم. لما قال طال شوقي لأحبابي. الحديث من أول. قال لقد طال شوقي لأحبابي. قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنتم أصحابي. من أحبابك؟ قال أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. لا إله إلا عمل الواحد منهم ك50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. في تصريح أكثر من تصريح رسول الله. تقول ما مش لاقوا معين. لا يجد معين. بالعكس ده هو ده قوة. يقال في الموازين يعني. إن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز قضي فضلان عمر. قالوا كيف يعني؟ معقول عبد الله بن عمر ابنه وعمر بن العزيز حفيده يبقى يكون ما هو حفيده اللي يشرب به اشج بني عبد القاسم شربت اللبن اشج بني اميه. فقالوا جاء عمر بن الخطاب وله نظراء في ابو بكر وسعد وعمر وبلال وسبحان الله بالضبط كثير. وجاء ابن عبد العزيز ولا نظراء له. لما دخلت عليه عمته تقول له اين عطائي؟ قال اخذتيه يا عمه عطاء العطاء الدكتور. قالت لا العطاء اللي هم بتاع بني اميه. نود القصه بس فضلتك صار انا افهم كل شيء. نود القصه طبعا. كان في عطاء خاص لبني اميه ممن من امير المؤمنين من الامير دائما من عبد الملك بن مروان بدايه معاويه. نعم من عندي معاويه يزيد وانت ماشي كده دول بني اميه لهم هبه زياده سبحان الله. على اي اساس يعطيها بنو اميه وكفى؟ هو ما تقعيد القواعد ما يجي بالضبط. نعم. فجاءت عمته لعمر بن عبد العزيز يا ابن اخي ما اخذت عطائي؟ قال يا عمه انا اعطيتها يا مزاحم. مزاحم ده اللي هو سكرتير الماليه وزير الماليه وزير الماليه. مزاحم ده كان صعب رفض سلفه عمر بن عبد العزيز نفسه طبعا. قالوا هل يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى قبل في ايه يعني؟ لا شديدا في الحق بالحق طبعا. وعمر يرضى شدته؟ يرضى شدته لانه على الحق ما اختفى. لا لا لا لا, لا. قضيه رشوه لا لا لا فساد لا لا لا. اختلاس. قال يا عم يا مزاحم اما اوصلت؟ قال اوصلت يا امير اعطيتك كذا وكذا. قالت بلى نعم وصلي ولكن اين عطاء بني اميه؟ لقد كان عمك الوليد يعطيني كذا وكذا. قال انا لا اعطيك من مال الله مانيش دعوه ده ما بتاع ربنا العمه صلاه الرحم معلش. فقالت ااتيك بصك الوليد؟ الوليد كان كاتب لي قرار خاص ده كذا عمك اهو. قال ابو المصحف ستجيئين؟ ايه يعني عم الوليد؟ افبالمصحف ستجيئين؟ انت جايب لي كتاب الله يعني في ايه نص واضح اعطي عمه عمر بن عبد العزيز كذا؟ هاتي لي ايه وانا انا انا انا وقف عند كتاب الله. فخرجت فجمعت بني اميه قالت يا بني اميه لا تلوموا انفسكم زوجتم ابنتكم لابن عمر بن الخطاب فانجب لكم عمر بن الخطاب في ثوب عمر بن عبد العزيز. اشربوا. الله اكبر. ولا يعجبها. لا لا لا قصه عجيبه. لا لا لا قصه عجيبه. دي هذه المسائل التي يجب ان يراعيها الانسان في القصص. الان يعني هذا من التابعين مثلا. طيب بعدهم في بني اميه 30 هجريه. طيب. الان بعد مرور 1400 عام تزيد قليلا. ايوه تمام. كيف نجد اعوانا على الصفحة؟ لا يا ابني سبحان الله. انت معذره. اللحية فيها كلام من الحكومات والمؤسسات والحجاب فيه كلام. المسجد في بعض الدول يفتح بموعد ويغلق بموعد آخر. حفظة القرآن أنفسهم غير مكرمين مثل النجوم والفيديو كليب والمطربين. أين نجوم المجتمع فضيلة الشيخ؟ نجوم المجتمع من الراقصين والراقصات والقينات وكذا. أهل الدعوة وأهل القرآن هم الذين بفضل الله سبحانه وتعالى مذكورين عند الله عز وجل في الملأ الأعلى. وهذه النجومية الحقيقية. أنت ماذا تريد من الدنيا إلا إحقاق الحق؟ قف على الحق ثابتا. كرمك الناس جزاهم الله خيرا. آذاك الناس أيضا جزاهم الله خيرا لأنهم يرفعون من ميراثك في الابتلاء وفي الثواب. وانت فكر المسألة كده يعني أنا إن أحبني إنسان دعا لي أخذت خيرا وإن كرهني إنسان فاغتابني أخذت خيرا. فأنا على كلا الأمرين أنا كسبان. وانت زعلان ليه؟ انا كسب انا انا انا انا شعر بمكسب. انا كلمة شخصية انا مبسوط كل ما شاء بارك الله في جزاه الله خير. واحد يهدي الينا حسنات. ده راجل اغتاب الشافعي. نعم. راح طرق عليه الباب الشافعي وجاب له طبق رطب قال له بلغنا انك قد اغتبتنا فقد اهديت الينا حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا. يا سيدي خذ لك شويه تمر اياك يطمر فيك بعيد. سبحان الله. سبحان الله. والذي يقول انا اتصدق بعرض اليوم والذي تصدق بعرض يعني سبحان الله العظيم. يعني انا يعني انا اقول ان قضيه الابتلاء هذه ميراث النبوه. من قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوه. لكن ربما يعني هناك بعض العوائق التي تعوق الحركه. لابد من وجود لابد من وجود. اذا كان الطريق مفروشا بالورود فشك في خطواتك لانها ليست على الطريق المستقيم. الله أكبر. ما هناك دعوة إصلاحية ولا دعوة من رسول ولا نبي ولا عالم ثبت يعني يشق طريق الدعوة ويتكلم في الحلال والحرام، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصبر. قلنا آية هي. يعني سيدنا لقمان قال له مدام هتأمر بالمعروف وهتنهى عن المنكر. سيدنا علي قال ما ترك لي قول الحق صديقا. صديقا قول الحق ما تروش صديقا. سبحان الله. طبعا. لكن صديقي كتاب الله، صديقي وانا اقرا صراط الذين انعمت عليهم اشعر بصداقه. من تعامل فضيله الشيخ؟ نعم. المؤسسات ترفض التعامل معك، الجهات ترفض التعامل معك، الان اعلانات تنزل بالصحف والميد بعض الميديا نريد موظفه غير محجبه. طيب ماشي. يعني مثلا يعني على هامش السيره الحق له صوله والباطل له جوله. صولة يعني ماذا وجولة؟ يعني الحق له غلبة والباطل له جولة. ولكن لا بد أن صولة الحق تغلب جولة الباطل، لا بد. بس متى؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. لا بد من التمحيص. وليمحط الذين أمنوا أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. لابد. نعم. هذا الامتحان وهذا هذا لتبلون في اموالكم وأنفسكم. لابد من هذا الكلام، لابد من هذه القضيه. فهذه القضيه تظل طائفه على الحق من امتي قائمه لا يضرها من ضل حتى تقوم الساعه. هذه الطائفه يعني المنصوره. هو ربنا جايبنا في الحياه عشان ننكدنا؟ لا عشان نرفع رايات الحق يا ابن، عشان نسلم الرايه للابناء. لان لا يساعدنا يا ابن صبرك بالله. هو حذيفه لما كان يقول كنت كان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه اللي هو امين سر رسول الله. نعم. قالوا اثار اليه ببعض المنافقين. أمين. بكل المنافقين، بكل المنافقين، 17 منافق. المدينه كان فيها 17 منافق. الان نسال السلامه، ما المدينه فيها كام؟ مش المدينه المنوره، لا المدينه القديمه. اي مدينه؟ نعم. ف حذيفه كان الصحابه يسالون الرسول عن الخير السلام، وكنت انا اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. كان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، طبيعي الجنة ازاي، اعمل ازاي، ايه الذكر، وكنت اسأله عن الشر مخافة ان اقع عن النار. طب ايه الطريق اللي يبعدنا عن النار؟ فقلت يا رسول الله نحن في خير، هل بعد هذا الخير من شر؟ ايوه. قال بلى. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال بلى، ولكن خير فيه دخن، يعني مش خير صافي. نعم. قلت وما دخنه؟ قال دعاة على ابواب جهنم. يا لطيف. من اطاعهم قذفوه فيها. يطلع واحد تحت عنوان اسلامي مسلم اسمه محمود كذا كذا مثلا، يعني اسم مسلم، ويدعو الى اشياء غريبه ما انزل الله بها من سلطان، ويتكلم وهو رجل يتكلم في في في في قران وسنه، ويغوي الناس ويضلل الناس، دعاة على ابواب جهنم والعياذ بالله. ثم قال سوف تكون النبوة ما شاء لها أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها، ثم تأتي خلافة راشدة على منهج النبوة، تكون ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها. للخلافة. الخلافة الراشدة لـ 30 سنة. ثم يأتي ملك عضوض يكون ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله متى شاء ان يرفعه. الدولة الاموية. سبحان الله العباسية. ثم يأتي حكم جبري. يكون ما شاء الله له ان يكون، ثم يرفعه الله متى شاء ان يرفعه، ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة عليها تقوم الساعة. الله. فدايما انا لا ارى محمد بن البقعة المظلمة. انا ما الفائده اقرا كتاب الله وادور والف وارجع وراء خلف الكلمه ومدلول الكلمه ومقصود الكلمه ومقاصد الشريعه، واذهب للسنه واشوف الحديث، وبعدين اقرا في في, في صفحات التاريخ، واخذ سبحان الله الحكمه والمنهج، وبعدين اكون صوره، وبعدين وان الى ربك المنتهى. انا لا يهم ان متى يعني اكسب الجوله، لا انا مش بسات كده، نحن نزرع خيرا لنجني خيرا. نعم. بس برضه عليك. بارك الله فيكم. هل هنالك عوائق الان تعوق دون الوصول الى مصفى الصحراء؟ عوائق كثيره. العوائق كثيره. الاهل قد يكون ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هؤلاء هم الصفوة. ففي عوائق طبعا، عوائق ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، خلاص مالوش مالوش أي شيء. يعني أنا أريد أن أكون كذا وكذا، خلاص عايز طب يا ابن الحلال، ما الله يملك الدنيا والآخرة، طب قول يا رب الدنيا والآخرة. وجزاك في ليلة القدر كنا ندعو ليه؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ليه الدنيا بس؟ لكن هو خلق الإنسان من عجل. نعم هكذا. بارك الله فيك. ماذا يحب محب الصفوة وماذا يكره؟ أنا العبد الله يعني أنا أحب الصالحين ولست منهم، أحب أهل الخير، أحب بارك الله كل منهم إن شاء الله، أحب كل المسلمين في بقاع الأرض. وهذه محبة وضعها الله في قلبي منهم، ووضع محبتي في قلوبهم، وهذا لستر الله عيوبي عنهم، فأنا أحبهم لأنهم أيضا يسترون ما يرون من عيوب. ربنا يبارك في حضرتكم. يعني على النهج الإعلامي، وهذا ربما يكون معنا مع فضلاتكم في هذا التساؤل، سأوجه تساؤلا فيه نقاط صغيرة كثيرة تلغراف كلمات محددة، كلمة موجزة من فضيلتكم إلى ما يلي. مدير مؤسسة، لو دام الكرسي لمن قبلك لما وصل إليك، وبما أنه لن يدوم لك فسوف يصل لمن بعدك، فاتق الله وأنت فوق هذا الكرسي أيا ما كنت، واعلم أن الموت أقرب للعبد من شراك نعلة. أن الموت أقرب للعبد من شراك نعلة، من نعلة. يعني أنا لسه عزك الله أنحني لألبس، سبحان الله العظيم، الحياة تنتهي. نعم. أنا أؤجل هذه المقتطفات الصغيرة فاصل قصير حتى نأخذها جملة وتفصيلا على بعضها البعض. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. مرحبا أخرى. مرحبا. ونشرع مع الكلمات التي توجهها. نشرع مع الكلمات. في كلمة طيبة ذكرها ابن الجوزي في الصيد الخاطر. نعم. ويتكلم، يعني أنا أتصور أنه كان يريد الصفوة. أو أنا أقول هذه الجملة تخص الصفوة. نعم. فلا بد من قراءتها، أنا جميلة. طيب. وما يعجبني أريد أن أذيق حلاوته للمحبين الذين يجلسون أمام الشاشة الآن. يعجبون إن شاء الله. إن شاء الله. يقول إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم بل أجلى وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى هممهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكروا وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا فالناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم. الله أكبر. جميلة، عجبتني هذه. جميل عجبتني. تحمل الصفات الصفة. هذه صفات الصفة. نعم. نعم. أكبر. بارك الله فيكم. كلمة توجهها إلى إعلامي. إعلامي أقول له أنت يجب أن تكون داعية إلى الله بإعلامك. لا تكتب ما يعني كلام يعني يثير حفيظة الناس أو يسيء إلى الناس أو يسيء إلى قيم ومبادئ أو يعني يحض من كرامة أناس معينين أو يعني مقامات معينة في العلم وفي الفضل وفي الإدارات وفي الحكم. يعني يجب أن تتقي الله وتعلم أن الله رقيب عليك وأنت على منبر وعلى ثغر من ثغور الإسلام، يحاسبك رب العباد على كل هذه الإمكانات التي كانت في يدك وما وظفتها في سبيل خدمة الإسلام وخدمة المسلمين وخدمة الشعوب التي تعيش من حولنا. نحن كإعلاميين محاسبون طبعا بلا شك عن الكلمة، الكلمة أو محاسبون على ما نحن تعلم أنتم صنعتكم الكلمة كتابة أو قراءة كتبا ونطقا كل أو محاسبون على ما نقول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ربما ينطق العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما هوت به 70 خريفا، بلغت من سخط الله أنها هوت به 70 خريفا في النار، أو بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة. هي كده، هي كلمة والمستعان، وشهادة التوحيد كلمة. الله المستعان. اشهد ان لا اله الا الله. اصدقوا في القبر. والله الصدق الصدق يعني. نحن نجتهد. احاول نجتهد يعني. احاول بارك الله فيك. زوج عصبي. زوج عصبي. اقول له عصبيتك لن يعني تصلح امر البيت بل تبغضك الى الموجودين في البيت. الزوجة تبغض والاولاد يكرهوا وجودك ويملوا حياتك ويتمنوا فراقك او وفاتك. فعصبيتك لن تفيد وتأتي بقرارات عكسية ضدك وتصير مكروها عند الناس. فكفكف من حدتك. ان كنت عصبيا توضع عند العصبية. استعد بالله. اجلس ان كنت واقفا. قف ان كنت جالسا. اترك البيت ان كنت مغضبا الى ان يسر الله الامر. واخر متكبر. المتكبر انا والعياذ بالله يعني ان لم تتب انا ابشرك بما بشرك الله به ان تكون لن تكون من اهل الجنة. هذه بشرة سيئة. جميلة. هذه بشرة سيئة لان لن يدخلها متكبر. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة. مثقال ذرة. فمن نظر الى الناس استعلاء او ازدراء او استهجانا لن يشم رائحة الجنة. زوجة تنسى مهمتها الحقيقية. هذه انسانة مقصرة وليست على ثغر من ثغور الاسلام وسوف يحاسبها رب العباد. والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فأين هي الرعاية؟ تترك مباه وتركز على عيوب زوجها. ما هي هذه الإنسان أخلاقها ذوابية لا تحط إلا على الجروح والقاذورات. وأخلاقها خنفسية يعني والعياذ بالله لا تحب إلا رائحة النكد أو رائحة إثارة حفيظة الآخرين. زوجها تحب النكد. والعياذ بالله رب العالمين نكدها على نفسها. ويقصر عمرها ولا يبارك فيه والناس تتجنبها وتصير منبوذة في المجتمع. في ناس تحب ان تكون يعني درامية الاحداث او الحياة يعني والعياذ بالله. واذا قطب جبينه او قطب جبينها دليل على ان هذا يعني يوم طيب يعني والعياذ بالله. قال فيها عمر بن الخطاب هي غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء. قال في ماذا؟ قال في المرأة النكدية هذه هي غل قمل جراب في قمل الله. يضعه الله في عنق من يشاء. لك ان تتخيل المنظر يعني انا اكلمك وانا اقشعر يعني من كلام عمر. هي غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء. يا الله ربنا اذا اراد ان يكفر سيئات انسان يعطيه هذه يسلط عليه والعياذ بالله. نسال الله السلام يا رب. شاب متشبه بالنساء. الله يعني اقول له يا ميمي او يا توتو يعني يعني يعني عيب يعني ان انت شاب من الواجب تكون شاب صالح في المجتمع لكن انت متشبه بالنساء في طريقة مشيتك وطريقة اسلوبك وكلامك. اولا يعني اي بنت اذا تقدمت لا لا لا تقبلك اولا يعني حتى في الحياة العادية. والرجال لا يحترمونك والنساء لا يحترمنك يعني انسان منبوذ في المجتمع. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الله عز وجل يبغض من الرجل ان يمشي مشية المرأة والعياذ بالله. ويأخذ شكل والعياذ بالله رب العالمين وقصة الشعر نسأل الله السلام يعني نسأل ان يشفيه من مرضه. هذا مرض عضال. وامرأة مسترجلة. مصيبة كبيرة. المرأة المسترجلة هذه تظهر احيانا في البيوت عندما يموت العائل. فتشعر نفسها انها هي المسؤولة عن صغير الامر وكبير. وربما ابناؤها بلغ الواحد منهم 40 و50 وما زال طفلا يرضع منها. لا لا لا لا يعني شيخ مسترضع يعني. نعم. سبحان الله والعياذ بالله. فاقول لها يعني عيشي حياتك وعيشي دورك فقط. لا تتقمصي شخصية الرجل. الرجل له مهمة وانت لك مهمة اخرى. وقوتك في انوثتك. بس. الزمي حدودك. نعم. تفضل. ما خلاص. طالب جامعة. طالب رب شديد اللاجئ. انت عايز اقول ده ايه يعني. يعني قد يتطلب منها الواقع ان تكون هكذا. لا لا كما لا نسمع يعني. لا لا الواقع افرضني في هذا الموقف. لا لا هي تكون محترمة وقورة تقول الكلام المعتبر تكلم الرجال باحترام. ليس لا داعي ابدا ان تسترجل. تجلس وسط الرجال وتضع قدما على قدم وتسحب معهم مش عارف تتناول معهم ما يسمى بالشيشة والارجيلة وكذا. لا اصلا بمئة رجل انت امرأة. المرأة لها مهمة وليس هذا من تحقيرها ولكن أنت لك مهمة محددة. نعم. والرجل له مهمة محددة. نعم. طالب جامعة. طالب جامعة أقول له كيف تنصر الإسلام يا بني؟ لكن تأخذ المواد الجامعية لأنها صعبة والمواد الصعبة والدكتور الفلاني لا يشرح والدكتور العلاني والأستاذ فلان وإدارة الجامعة لا. متى تحصل العلم؟ وأقول له يا بني هذه العلوم التي تأخذها في الجامعة هي عناوين للمكتبة ادخل على البحث. وللطالبة؟ وللطالبة اقول يا ابنتي انت ذاهبة الى جامعة الى تلقى علم، لست ذاهبة الى فرح او الى عرس، لا داعي لهذه البلاوي التي توضع في الوجه من احمر واخضر واسود وازرق، لان هذه تضر بشبابك، واتق الله في دخولك وفي خروجك، وحافظي على عرض ابيك وامك واهلك، وحافظي على اسلامك الذي انت يعني بفضل الله منتسبة اليه. ولد عاق. ولد عاق ندعو الله له في اخر رمضان بالهداية، ولكن نقول لو ان ظللت على عقوقه لا بورك لك في مالك ولا في اهلك بعد ذلك، وسوف يخرج لك ولد عاق، نسأل الله سبحانه وتعالى لك الهداية. امرأة او بنت متمردة، هناك وسائل العلاج. ان كانت الزوجة متمردة والله الزوج يعني يعظ ويكون يعني قدوة، وبعدين يهجر في المضجع، وبعدين يأتي بالعالم الصالح اللي يشرح، وبعدين يأتي بالاهل، يعني ربما تعود من تمردها. اما البنت المتمردة لابد ان نقصرها على الحق قصرا. قال ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا وإلا لينزلن الله بكم عذابا يدعو الحليم منكم حيران. هذا حديث رسول الله. مرة ثانية وما مناسبة الحديث؟ مناسبة الحديث أن صاحب الخطأ في المجتمع أن تأخذه لتأطرنه على الحق أطرا، لا بد أن يقبل، لا بد أن يقبل، لأن الإسلام لم ينشأ فرديا. لأنها حرية شخصية. لا مش حرية، حر. في قواعد عامة. يعني لو رأيت واحدة عارية الدين ماشي. لله والوطن للجميع. لا، الدين لله والوطن لله، الجميع ليس لهم شيء. الوطن للجميع أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الوطن لله أيضا. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا غلط، دع ما لقيصر لله وما لله لله، فقيصر وكسر لا يملكان شيئا. أحد الأمراء بني أمية قال إن الله ابتلاني بهذه الإمارة، امتحني يعني، فادعو الله لي بالتوفيق. هذه الكلام يا رب لا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا، بشدة القانون، إن الله يزعب بالسلطان ما لا يزعب بالقرآن. وإلا لينزلن الله بكم فتنة تدعو الحريم منكم حيران. يعني نردعها، نردع البنت المتمردة، لابد من ردع هذه العناصر السلة، لأنها كالتفاحة الفاسدة في الصندوق، سوف تفسد كل لأن العدوى. تصاب بعقدة نفسية وتذهب للطبيب أمراض لا لا لا لا لا تصنع ما تشاء، وكوني أنت وكوني واحدة وصممي على رأيك وقرارك. هذا خطأ من إذا قال لها أطباء النفس هكذا فهم مخطئون، لابد لها من أن نأخذها أولا باللين، وإن فقد الاب والام قضيه اللين فليعطوها للعم او للخال يستطيع ان يرقق المساله. ماذا تقول للمعلم؟ المعلم انت وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، ارايت اوفى اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا؟ لا والله، هذا المعلم الذي كنا نخوف به يخوف به بعضنا بعضا، والله لا اشتكيت للاستاذ، لا لنام طول الليل، لا اشتكيت للاستاذ، لان الاستاذ كان له هيبه. لماذا؟ لأن الأب في البيت أعطى هذا المعلم هيبته. يقول له أنت، كان زمان وإحنا في القرية يقول له إيه؟ يقول له اكسر وأنا جبر. يعني هو أطول جبيرة. لأنه أب أيضا، المعلم كان أبا. نعم. فأنا أرجو أن تعود أبوته إليه مرة أخرى. رجل الشرطة؟ رجل الشرطة أقول له ليتخذ كبير المسلمين أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ابنا، فليبر أباه. وليصل اخاه وليعطف على ابنه. قادة السيارات في الطرقات، ان للطريق حق، ولا بد ان نعطي الطريق حقها، لا نزعج الناس، لا نتطاول على السيارات التي امامنا، لا يعني نسير بسرعه فائقه، لا نكسر القواعد التي وضعتها الادارات كي يامن الشارع ويامن المجتمع. صاحب مال، صاحب مال لا تكتفي بزكاه مالك، اين الصدقات وأين شكر الله سبحانه وتعالى على هذا المال؟ ولا تجعل المال يحجب عنك عبادتك لله سبحانه وتعالى. مريض طال مرضه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، ولكن لا ييأس، فإن الله في كل يوم يكفر عنه من سيئاته ويرفع له من درجاته، وإن شفاه يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وليفرح، لأن سيدنا أيوب عاش 18 عاما مريضا بشلل رباعي لا يتحرك، وكان ذاكرا لله إلى أن عافاه الله عز وجل. ونعم بالله ونعم بالله. طبيب جشع، أقول له أنت تتاجر بصحة المرضى ولا بركة في المال الذي تأخذه، فاتق الله وخذ القليل يبارك لك فيه رب العباد ويضع الشفاء في يدك، أما إن كنت جشعا لن يبارك لك في دوائك ولا في علاجك. عامل يخرب ولا يصلح، يجب أن يتقي الله رب العالمين وليعلم أن الله رقيب عليه. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأحكم الشراع فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص النية فإن الناقد بصير. فأيها العامل الناقد بصير. جار مؤذن. الجار المؤذي له من يؤذيه، لكن إن شاء الله لكن علماءنا قالوا الجار للجار حتى وإن جار. فأيها الجار المؤذي يجب أن تراعي أن الله سائلك عن الجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا كان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جاع. إذا كان هذا في موضوع الطعام والشراب فما بالك وجاره في نكد مني، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ يا لطيف يا لطيف. نعم. الذين يكرهون الحجاب. الذين يكرهون الحجاب أناس انسلخوا من لا أقول من إسلامهم فقط، انسلخوا من عروبتهم. العربي غيور يا ابني بطبيعته، ولا يستطيع أبدا أن يترك امرأته يراها هذا وذاك، هذه طبيعة العربي بدون إسلام. سبحان الله. يعني عنترة، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. إذن هو غيور على الحرمات. سيدنا عثمان لما تصوروا عليه المحراب ليقتلوه قال لنائلة بنت الفرافصة ادخلي فاحتجبي قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. هذه الغيرة لزوجته. لزوجته علي كان يغار من سواك عائشة. نعم. من سواك فاطمة، فما بالنا نحن لا نغار. فهؤلاء الكارهون للحجاب نسأل الله لهم الهداية، اتركوا بناتنا ونسائنا يلبسن ما أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا سوف يحل بمجتمعات تكره الحجاب وتحارب المحجبات وتؤذي المحجبات بغضب من رب العباد سبحانه وتعالى وسلب البركة من المجتمع. كلمة إلى أهل فلسطين في هذه الساعة الطيبة. ندعو الله لهم بالثبات، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن لا يجعلوا الشيطان شياطين الإنس والجن يتدخلوا بينهم، حتى إن شاء الله تعود إليهم أرضهم بإذن الله ويعود إلينا جميعا المسجد الأقصى، لأنهم هم البقعة الطيبة الطاهرة البيضاء في ثوب الشرف العربي الإسلامي. والجماعات الإسلامية العاملة على الساحة. أقول لنعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا تدعي جماعة أنها هي الوحيدة. المتحدث الرسمي باسم الملة، لا متحدث رسمي باسم الملة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا مجتهدون، فلنتوافق ونتقارب، سددوا وقاربوا، ومساحة المتفق عليه تربو على 90%، فدعوكم من المختلف فيه، ونعمل جميعا لصالح أمتنا وشعوبنا وأوطاننا حتى نؤمن أوطاننا ونؤمن ديننا في هذا المجتمع. العراق وسائل بلاد المسلمين التي فيها مشاكل. نقول ان الاخوة العراقيين يجب ان يرأبوا الصدع، وندعو الله لهم بان يطردوا بينهم هؤلاء الذين يقتلون ويخربون، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم على قلب رجل واحد، ونسأل الله ان يعود للعراق عراقهم، وان تعود بغداد الرشيد كما كان. محب الصفوة داعي الاسلامي دكتور عمر عبد الكافي، هل تميل الى التفاؤل ام لا؟ انا دائما متفائل، في احلك المواقف أصير متفائلا، يعني لا أرى إلا نورا ولا أرى إلا فضلا. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مشينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. وفي كلمة بسيطة تقييم واقع أمتنا الإسلامية الآن. أمتنا بدأت تستيقظ على وقع أقدام المستخرب الأجنبي يريد أن يقترع جذورها، ولكن جذورها باقية، لأن أمتنا شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أمتنا أمة باقية تمرض ولا تموت، تسقم ولا تنتهي، مستمرة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أمة مخرجة لغيرها ليست لنفسها، ولكن أقول إن الغدا لهذه الأمة إن شاء الله، ولكن بتصحيح بعض المفاهيم، وأن تكون قلوبنا يعني على قلب رجل واحد بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كان غدا هو المتمم لشهر رمضان إن شاء الله سوف نفتح الاتصال الهاتفي. طبعا كما وعدت أنت الناس. كما وعدناهم. لكن في موضوع حلقاتنا إن شاء الله، فأنا نحن حريصون على الوقت والمنفعة. ربما يكون مشاهدي الكرام مستمعين الأعزاء فاتني أن أسأل فضيلة الداعي الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي شيئا في رمضان، ف فاعذرونا وسامحونا على التقصير، فردوه إلينا، كملونا وسددونا واقتربوا منا أكثر وأكثر. أما الأسئلة الأخرى فلها برامج أخرى، لكن نتحدث في الصفوة، هذا إن كان غدا بإذن الله تبارك وتعالى رمضان، وإن لم يكن رمضان فماذا فاتني أن أسأل في الجزء الأول من برنامج صفوة الصفوة. يعني متى يكون الجزء الثاني والجزء الثالث؟ هذا ما لم تسأل. تسأل الإدارة وهي تعلن للناس عن يعني تعلن عن استمرار البرنامج بعد ذلك وطريقته، عليكم هذا الإعلان إن شاء الله بإذن الله تبارك. ونسأل، أنا أسأل كل الذين يشاهدوننا الآن بالدعاء المخلص، فأنا شخصيا في حاجة إلى دعاء، ونحن أيضا والله في حاجة إلى دعاء. سعدنا بصحبة فضيلتكم طوال الشهر الفضيل، وإذا كان فيه تتم بإذن الله سنلقاكم غدا للتواصل مع السادة المشاهدين بإذن الله. وإن لم يكن هنالك سنلقاكم بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى، والجزء الثاني من صفوة الصف بإذن الله. سامحنا على التقصير، بارك الله فيك، وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا عليكم طوال الشهر الفضيل. بارك الله فيك، وأنت كما قلت لك في العهد الماضي أفسدت علي مقدمي البرامج، فبورك فيك ولك في علمك، ويعني ربنا يجازيك عنا خير. وأنت عندما تتدخل يعني تأخذك الحمية الإعلامية أحيانا فتسأل وتتساءل، وربما يضيق البعض من هذا، لكن هذه صنعة الإعلام يجب أن نفهمها، وندعو الله أن نقدم برامج طيبة للناس يستريح لها الناس إن شاء الله عبر شاشة الشارقة الفضلية بإذن الله رب العالمين. شكرا لفضلتكم، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، وسامحوني ان كنت اعترضت الشيخ كثيرا، فهذا لمصلحه ارتأيتها والله اعلم، فان اصبت فيها فبتوفيق من الله تبارك وتعالى، وان كانت الاخرى فحسبي اني اجتهدت. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، واذا كنا من اهل الدنيا وقدر الله تبارك وتعالى نلقاكم في برامج اخرى. نستودعكم الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات، نلقاكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير ام ما يشركون.